أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني لو سارت الآيات عندنا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما ورد، ثم قرأت أحل لكم ليلة الصيام، الوحدة موضوعية متكاملة. لما دخلت هذه الآية هذه الدخل؟ وإذا سألك عبادي عني، عندما تقرأ قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، هل سألت نفسك هذا السؤال؟ كأن الله يقول لك هل سألت عني؟ هل سألت عني؟ ماذا يعني الله عندك؟ وإذا سألك عبادي عني، لما أتت في هذا الموطن بين آيات الصيام؟ لأن هذا الشهر فرصة كبيرة أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف الله، وأن تتقي الله، وأن تخشى الله. هذا الشهر فرصة كبيرة. ولاحظوا اللفتة البديعة في الآية وإذا سألك عبادي عني، كان المتوقع أن يقول الله سبحانه وتعالى فقل لهم إني قريب، لأن جميع الآيات التي ذكرها القرآن الكريم فيها سؤال، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم. يسألونك عن الشهر الحرام قل، كل الأسئلة التي يسألوها كان الإجابة فيها قل لهم، قل قل، إلا هذه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما الدلالة في حذف قل في هذه الآية؟ كأن الدلالة اللطيفة في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول اللي يدورنا أنا شقيق، ما أحتاجش حد يقول له شيء، الذي صدق أنه يسأل عني يبحث عني يريدني فإني قريب أنا اللي شقيق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل لهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والمتوقع أيضا أن تكون تكملة الآية فليدعوني. اسمع للآية مرة أخرى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، المتوقع أن يقول فليدعوني، ما قال فليدعوني، قال فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف نستجيب لله في هذا الشهر؟ كيف نستجيب لله في هذا الشهر؟ كيف تتحقق استجابتنا لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر؟ فتتحقق استجابتنا لله فيما بقي من أعمارنا، نسأل الله السداد. الإنسان في بداية تعامله مع الله ودعائه لله يظل طول الوقت يسأل الله سبحانه وتعالى حاجاته فيجيبه الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن عقل الإنسان محدود أحياناً قد يطلب لنفسه شيئاً فتكون فيه المضرة. والله يقول لك تشتي المصلحة المطلقة لك التي ليس فيها مضرة، تريد المصلحة الكاملة لك والمنفعة الكاملة لك، استجب لأوامره، اضبط حياتك اليومية على مراد الله لتتحقق بالكمال الإنساني الذي خلقك الله سبحانه وتعالى لأجله. لأن أوامر الله سبحانه وتعالى لنا لا تعود على الله سبحانه وتعالى بشيء، لو كفر العالمين أجمعين ما نقص في كمال الله شيء، ولا نقص من جمال الله شيء، ولا من جلاله شيء. إذن أوامر الله سبحانه وتعالى تعود على الإنسان بالمنفعة الكاملة، وإذا أراد الإنسان لنفسه المنفعة الكاملة فليستجيب لله، فليستجيب لأوامر الله، فليخضع حياته اليومية كاملة على مراد الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله كما أمر الله، كما أراد الله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي الأولوية في التدين، هذه هي المراكز الأولى في التدين. فكيف نخضع شخصياتنا، شخصياتنا لمراد الله سبحانه وتعالى ومحددات شخصياتنا لمراد الله سبحانه وتعالى، فتتحقق صفة الإنسان الكامل، الكمال البشري طبعا الذي أراده الله لهذا الإنسان الذي استخلف في الأرض. لنحقق مراد الله سبحانه وتعالى في ظواهرنا أولا، وليكن لباسنا التقوى، ثم نحقق مراد الله سبحانه وتعالى في أقوالنا، نضبط أقوالنا على مراد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. انظر لقوله تعالى سديدا كذا، وانت تتكلم كأنك تنشن على هدف، قولا سديدا. اللي ينشن على هدف معه مشواف كذا، منظار، يركز على الهدف تركيز دقيق من أجل إصابة الهدف. الله يقول لك عندما تتكلم اضبط كلامك على مراد الله، وليكن عندك هذا الضبط من القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما الذي يترتب على إخضاعك لأقوالك على مراد الله؟ انظر ما الذي يترتب على ذلك: يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ما دام ضبطت أقوالك على مراد الله أنت مهيأ لأن تصلح أعمالك، لأنك كإنسان فيك ما فيك من القصور، حتى عملك الصالح لا بد فيه من قصور. الله يقول لك: أنا أكبر لك هذا القصور. إذا ضبطت أقوالك على مراد الله أكبر هذا القصور في أعمالك الصالحة. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالله سبحانه وتعالى يسد خللك في أعمالك الصالحة ويغفر لك أخطائك، وهنا تبدأ تظهر شخصية الإنسان السوي الكامل، الكمال البشري الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يعرف به في هذه الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومعلوم طبعا أن الواحد أكثر ما يمارسه في اليوم الليلة هو الأقوال. كم نتكلم منذ أن نصحى إلى أن ننام؟ تصور كذا كلمة يقولها الواحد لمدة، بمدة قولها أيا كانت، ثواني يعني. واحد لعن شيئا، لعن، قال لأي شيء كذا، الله يلعنه، كم مدة هذه الكلمة، مدة هذا القول؟ انظر ما الذي حدث من هذه الكلمة من جعثة في الكون. صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. يا لله، كم يعتدي هذا الإنسان على الكون، كم يعتدي هذا الإنسان على نفسه ابتداء. صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. يعلم الله هذه الأبواب ما فيها من أمور، من خيرات، من أرزاق. تصور كلمة من الإنسان يعمل على إغلاق هذه الأبواب، فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها. لا إله إلا الله، كلمة قالها الإنسان وفرغ منها وانتهى، وهو عامل دوشة في الكون على هذا النحو الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تذهب يمينا، يعني لاحظوا، غلقت أبواب السماء، غلقت أبواب الأرض، ثم تذهب يمينا، مع قلس تغلق الأبواب، واضح قدر تغلق، ثم تذهب شمالا حتى إذا لم تجد مساغا. تلاحظ من الذي حصل من جراء كلمة قالها الإنسان ليست من القول السديد على مراد الله، لخبطة في الكون، كلمة بس. طيب كم نقول من هذه الكلمات في اليوم الليل ونشتي أمورنا تكون مضبوط، والدنيا سابر والمطر ينزل، ونحن نغلق أبواب السماء. ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا حتى إذا لم تجد مساغا ذهبت إلى الملعون. بس بعد إيش؟ بعد الدوشة الكونية هذه كلها. فإن كان يستحقها لبسته، وإن لم يستحقها عادت لقائلها. صدق رسول الله، كلمة نغلق فيها أبواب السماء وأبواب الأرض ونشتي مطر من ربنا ونقول له: يا رب انطر لنا. طيب قل لنا الصلح على ما اشتينا مش على ما تشتمتم. استجيبوا لي، طيب استجيبوا لي، استجيبوا لي في أشكالكم، في أقوالكم. تصوروا كذا يغلب على الحياة اليومية الكذب، الكذب يغلب على الحياة اليومية، ويصلي الواحد ويصوم وهو يكذب، ويترتب على الكذب ما يترتب من خيانة أمانة أو من خلف عهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ما مدلول كلمات رسول الله في قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى. الكلام للصائمين والمصلين، مش اليوم خارج المسجد ولا للمفطرين. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذن الله يقول استجيب لي، علشان استجيب لنا، استجيب له، نحن نطلب ان احنا نستجيب، نستجيب له في اشكالنا، نستجيب له في اقوالنا، نستجيب له في افعالنا. فلا تفعلوا الا ما يرضي الله. واي عمل استعمله كذا، اعمل هذا السؤال، العمل اللي شعمله ذا شسألنا الله عليه يوم القيامه. ايوه شسألنا الله عليه في مع الجواب. الله يقول لك ليش عملت كذا، في معك جواب. اذا معك جواب اعمل، ما معكش جواب لله ما فيش لازم تعمل. هذا من اجل ان تضبط اعمالك على مراد الله. وما يغلبش علينا فكر اخوان يوسف، خلوا احنا نعمل العمله هذه وبعدين نصلح. قلت له يوسف: اطرحوها ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ينبغي أن يزول هذا اللوثة، هذه اللوثة ينبغي أن تزول. خلي إحنا نزيد هذه نعمله وبعدين نصلح. كلام غير صحيح. ما أنتش ضامن أنك تخرج من المسجد، ما أنتش ضامن أنك تكمل العمل. هذا تسويف، تسويف، هذا إهمال، هذا إزاحة للعقل. إذن من أجل أن نضبط أعمالنا على مراد الله، نتحقق بهذه القاعدة فقط، وهي اعمل اللي تشتي، ما عندك مانع، ما عندكش مانع. لكن قبل أن تفعل الشيء اسأل نفسك سؤال. الله يسألك ليش عملت كذا؟ أيوة الله يسألني، أنا مؤمن بأن الله يسألني. جميل، عندك جواب؟ تقول الله. إذا معك جواب اعمل، ما معكش جواب لله إياك أن تعمل. وما يكونش فكرك كما قلنا بتلك اللوثة، خلي إحنا نزيد هذه المرة وبعدين نصلح. هنا لم نكن قد ضبطنا أفعالنا على مراد الله سبحانه وتعالى. إذن إذا ضبطنا أقوالنا على مراد الله وأفعالنا على مراد الله، لاحظوا هنا بأقوال الإنسان وأفعاله ضبط ظاهر الإنسان، مخرجات الإنسان الظاهرية من الأقوال والأفعال. لكن ذلك لا يكفي من الاستجابة لله. ينبغي أن نضبط نوايانا على مراد الله، نوايانا على مراد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل ما عمل. يعني لاحظ أنت قد يكون كلامك مليح وفعلك مليح، لكن في الأخير العاقبة مش مليح. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أول من تسعبهم النار أصحاب أحسن ثلاث أعمال صالحة: واحد مجاهد في سبيل الله كما يرى للناس، واحد منفق في سبيل الله كما يرى للناس، واحد معلم للقرآن في سبيل الله كما يرى للناس، وفي الأخير طلعين كلهن ولا لهن معنى. يقول لهم الله: كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. ويقول للآخر: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. مع أنه أقواله وأفعاله صحيحة. ويقال للمنفق الذي أنفق أمواله في مصالح الآخرين: كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواه وقد قيل. إذن ينبغي أن نضبط نوايانا على مراد الله، وتكون هي الإجابة الصحيحة للقاءنا بالله سبحانه وتعالى. ليش عملت كذا؟ عملت كذا يا رب لأنك أمرت بكذا، لأنك أردت مني كذا، وباجتهادك أنت، مش مطلوب تكون عمامتك معدل سعميه ولا عقلك معدل، باجتهادك أنت، بضبطك أنت. إذن اضبط أقوالك، فلنضبط أقوالنا على مراد الله، أفعالنا على مراد الله، نوايانا على مراد الله، هل انتهى الأمر؟ لم ينتهي. الواحد منا يفكر منذ أن يصحى إلى أن ينام، ويستطيع الإنسان بالفكر أن يصل إلى منازل المقربين. إياك أن تعبث بتفكيرك، اضبط تفكيرك على مراد الله، اضبط تفكيرك على مراد الله، وليكن فكرك على مراد الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يعمل خط تحت ويتفكرون، فعل مضارع يفيد الاستمرار، ليكن تفكيرك دوما في مراد الله سبحانه وتعالى، لتكون قد تحققت بعبوديتك لله في هذا الفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا ضبط تفكيرك على مراد الله. ما بقي إذن؟ بقي شيء كبير، وهو مشاعرك وأحاسيسك. بلحظة شعور جميل يحصل لك من الحسنات ما يحصل. اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام: من مسح على رأس يتيم. تخيل كده واحد شاف يتيم بشوف جيبه ما بوش ولا ريال، واليتيم هذا مسكين محتاج، يا رب وانا ما معيش حاجة، ومسحت على رأسه هذا المسح بس. تصور معك بعدد شعر رأسه حسنات. بهذه اللحظة الشعورية ما قدمت له حاجة، لم يفد الحديث في لفظه أنك أعطيته شيئا. من مسح على رأس يتيم، كم مدته معه بعدد شعر رأسه حسنات، تدرك ماذا يعني شعورك، ماذا تعني أحاسيسك عند الله. وازن هذه الموازنة. قول معروف ومغفرة. واحد محتاج وكمتى تقول له كلام مليح ما جرحتش مشاعره، هذه الكفة اليمنى، لاحظ الكفة اليسرى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. صدقة هنا نكرة، والنكرة في هذا السياق تفيد التعظيم. تخيل جبل من الصدقة في الكفة اليسرى، لكن جرح مشاعر المعطى. خير من صدقة يتبعها أذى. يبتلو كسرت شعوره. أنتم مكان أبتكم جياع ما حقدرش يشبعكم. يقول لك ربي لو كنت منديت له شحسن وحافظت على مشاعره وتركتها كما هي، أحسن من أنك تخرج هذه البيس كله وتقوم تجرح مشاعره. تدرك ماذا يعني مشاعرك عند الله؟ تدرك ما تعني قيمة المشاعر عند الله؟ ولاحظوا كذا بس لفتة كذا، في من صحابة رسول الله أرادوا أن يقاتلوا معهم في يوم اليرموك، أنه مش مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. جماعة ما عندهم شو حاجة، يشتوا خيم، يشتوا عدة الحرب، يقول لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. صور كذا علشان ما يجرحوش النبي صلى الله عليه وسلم، اعتصروا بس كذا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليش؟ حزناً. وحزناً هنا عربها حال، يعني حالهم حزناً. يا رب كنا نمشي مع رسول الله مع أصحابه بس ما قدرناش. وروحوا للقدوم. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يقول لأصحابه الذين خرجوا للجهاد: لقد تركتم في المدينة أقوام ما هبطتم واديا ولا ارتفعتم مرتفعا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. وكل اللي حصل منهم العصر هذه وخرجت هذه الدمعة. وتقول بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من الغنيمة. تدرك ماذا تعني مشاعرك عند الله. فإذا تحققت هذه المشاعر على مراد الله وربطت المجتمع من لبنته الأولى وهي البيت، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هي المودة والرحمة؟ مشاعر. هذه اللبنة الأولى في البيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في الأرض كلها، مش في الحارة ولا في البيت ولا، مثل المؤمنين في الأرض كلها متى ما تفعلت هذه العلاقات الشعورية بينهم هم شكلوا وحدة شعورية عالمية يحس بعضهم ببعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا في مكة، ترك الأمر مطلقا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله أن يجعلنا ممن استجابوا له وأن يحققنا بالرشاد. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجمال حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات، أنا لهفة حرى إليك فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ثم أما بعد، تبين لنا أنه إذا استجبنا لله كما أمر فليستجيبوا لي، فنضبط محددات شخصياتنا من الأقوال والأفعال والنوايا والتفكير والمشاعر على مراد الله، فإن المجتمع المدني الذي تنشده البشرية سيكون بهؤلاء الذين استجابوا لربهم. ويكفي كذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لنا حديث تحققت فيه هذه البنية الاجتماعية، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وشل لك من شتي. والسبعة ذي لما تجي تشوفهم شريحة اجتماعية متكاملة، بمعنى أن المجتمع بهذه الشريحة التي وجدت في فترة من الفترات، هذا المجتمع حتى ولو كان قرية استجاب لمراد الله. وبالتالي انظر، ابتداء من الحاكم، إمام عادل، شاب نشأ من عاد جاهل يبزي من يدي أمه وطاعة الله حوله، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد. تخيلوا لو قلبه معلق بالله مو شو يكون الخبر، لكن ربي قبل نحن قال أول تعلقوا بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. كم مدته بالله يا أولاد؟ إذا واحد قال يا رب ولا ذكر الله وذكر لحظة لقاء الله، ذكر تقصيره تجاه مراد الله وقالت الدمعة هذه تنزل، حجز مقعد تحت العرش. يعني الله فاتح لنا الأمور على هذا النحو، ما لنا إيش اللي حصل؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت. تدري لماذا أخفاها؟ أخفاها لأنه لا يريد أن يجرح مشاعر المعطى، لأنه يا ابني الأخذ مذلة، واليد السفلى تظل يد سفلى فيها ما فيها من المذلة. هؤلاء أصحاب هذه المشاعر يعطي المحتاج دون أن يشعره من الذي أعطاه، حتى لا تحصل هذه اللحظة من المذلة. هذو أصحاب المشاعر. ولذلك كم قرأنا في تاريخنا وفي أمجاد من مضى من المؤمنين انه كان المحتاج يفتح بابه كذا يحصل حاجته قدام الباب. من الذي اتى بها؟ لا احد يعلم. طيب ليش كذا؟ علشان ما يجرحوش مشاعره في لحظه الاخر. ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ورجلان تحابا في الله، مشاعر كلها، العلاقه التي تربطهم المحبه في الله لا شيء اخر اطلاقا، تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف. اذا وجد هؤلاء الافراد، اذا وجد هذا المجتمع الخاضعين لمراد الله على هذا النحو، سيكون ذلك المجتمع المدني الذي تنشده البشريه وتبحث عنه، وكل واحد في هذا المجتمع خليفه، كل واحد في هذا المجتمع خليفه في اطار محدوديته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع ومسؤول عن رعيته، ما عقلش بعدين نائب الامام رئيس الوزراء والجدل، لا خلاص مفهوم. ونزل لا آخر بنية في المجتمع، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده. تلاحظ ماذا يعني هذا الكلام؟ كلكم راع، الاستخلاف حاصل للكل، وكل واحد في مساحته وفي حدود نشاطه اليومي هو خليفة في الأرض، مسؤول عن رعيته، يؤدي استخلافه الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ لأنه خضع لمراد الله سبحانه وتعالى. هذه الفئة الاجتماعية إذا وجدت لا ترحل من الأرض بقبض الله سبحانه وتعالى لها إلا وقد تركت وراءها ما يحقق المنفعة للآخرين. تخيل الإنسان هذا اللي جالس يفكر بالآخرين حتى بعد موته، هذا هو الإنسان الذي أراده الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية. تخيل واحد هذا أصحاب القدرات المالية، كل أصحاب القدرات المالية لو أخذناهم بقرية واحدة، بس بقرية واحدة، واحد يقول أنا أشتي موت وفي معي أجر يصلي وأنا ميت. هذه هي التجارة مع الله، هذا هو الاستثمار مع الله، صدقة جارية. هذا يعمل صدقة والثاني يعمل صدقة أخرى، والله لتسد حاجة المجتمع بدون نظام، بدون دولة، بهؤلاء فقط الذين أخضعوا حياتهم لمراد الله وأرادوا أن يتوصل لهم الأجر بعد مماته. هذا أصحاب القدرات المالية، وناس عندهم علم لا يترك هذه الحياة إلا وقد ترك علما ينتفع به. والثالث ما معوش لا مال ولا معه علم، قدرة عادية. كثر أرف خيرك كما اشتموت وأولادك ما همش ملح، وولد صالح أو ولد صالح يدعو. أقل ما يمكن أن تقدمه للمجتمع ولد صالح ما يشغلش الآخرين، هذه برضو منفعة، وأنت ميت يصل لك أجر للقبر حقك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققني وإياكم في هذا الشهر وما بقي من أعمارنا بأن نستجيب لمراده في كل حياتنا. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أدخلنا مدخل صدر وأخرجنا مخرج صدر واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء بذنبنا، نبوء بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأغثنا فإنه لا يغيثنا أحد سواك، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأغثنا فإنه لا يغيثنا أحد سواك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذ الأرض الجرز ولا البهائم ولا الشجر ولا الحجر بسفاهتنا، اللهم لا تؤاخذ هذه المسميات بسفاهتنا. إن كنا نحن السفهاء فأنت الحليم، فأنت الحليم يا أرحم الراحمين، لك العتبى حتى ترضى. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد على كل حال. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.